ولا يؤثر على التتابع، وإذا طهرت يلزمها المواصلة حتى تكمل 60 يوما. يقول: شخص عليه دين لمدة طويلة وليس له القدرة على رد الدين، هل يصح إخراج الزكاة له ويحسب المبلغ الذي عنده من ضمن الزكاة التي تعطى له؟ من كان عليه دين وهو فقير ولا يستطيع أداءه، ما يجوز لصاحب الحق أن يقول له: أسقط عنك كذا من الدين الذي في ذمتك من الزكاة، لأنه بهذه الطريقة يقي ماله ويستوفي ماله بحق الفقراء، وإنما عليه أن يدفع من ماله للفقير، فإن شاء الفقير رد هذا المال وفاء فلا بأس. مثلا عليه دين 1000 ريال وهو لا يستطيع أداءه، ما يجوز أن تقول له في رمضان: عندك لي 1000 ريال، احسب 100 ريال من هذا 1000 زكاة، وفي رمضان الثاني تقول: احسب 100 ريال من هذا من 900 زكاة، ما يجوز. وإنما لك أن تعطيه ما تعطيه من الزكاة، ثم إن شاء ردها عليك وفاء فلا بأس. يقول السائل: ما حكم لبس القفازات للمرأة عند خروجها من بيتها؟ لا بأس أن تلبس القفازان قفازين، لأن فيهما ستر ما لم تكن محرمة، فإذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين، وإنما تغطي يديها بثوبها أو بعباءتها أو باللفافة أو نحو ذلك. يقول: شخص يريد أن يقوم بعمرة ثانية وهو ليس من أهل مكة، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ هل يخرج إلى الميقات أم إلى مسجد عائشة؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها فلا ينبغي لك أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أديت العمرة أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. يقول: حاج متمتع وبعد أن طاف طواف القدوم ثم قصر وتحلل من إحرامه عاشر زوجته، هل حجه صحيح؟ إذا كان متمتع وطاف وسعى وتحلل قصر حلت له زوجته، وكل ما حرم عليه بالإحرام يحل له. وأما إذا كان قارن بين الحج والعمرة فلا يجوز، أو مفرد بالحج فلا يجوز له أن يستمتع بزوجته لأنه محرم. يقول السائل: هل اليهود والنصارى يعدون من الكفار وما هو الدليل؟ نعم لا شك هم الكفار. من هم الكفار إذن؟ اليهود كل من لم يكن مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من يهود أو نصارى أو مجوس أو عباد أوثان أو غيرهم. فكلمة كفار تشمل كل من خرج عن الدين الإسلامي. يقول: رجل قدم للحج وعند السعي بدأ من المروة وانتهى إليها، فما الحكم؟ إذا بدأ بالمروة فلا يحتسب الشوط الأول، يكون لاغي، ويحتسب الشوط الثاني، فإن أكمل 7 أشواط بعد هذا فسعيه صحيح، كأن يكون بدأ بالمروة وانتهى بالمروة، حينئذ يكون سعى 8. الأول لاغي اللي بدأ بالمروة إلى الصفا، فيبقى معه 7 فسعيه صحيح إن كان أتى بها 8، بدأ بالمروة وانتهى بالمروة 8 فسعيه صحيح، وإن كان أتى بها 6 فسعيه غير صحيح، أو سعى 7 بما في ذلك الشوط الأول احتسبه فسعيه لم يتم، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام وأن يكمل سعيه. يقول: ما هو الدعاء إذا كان الأموات رجال ونساء وأطفال؟ إذا كان الأموات رجال ونساء وأطفال تدعو للكبار رجال ونساء مثلا، تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم إلى آخره، ثم تقول: اللهم اجعله، يعني إذا كان طفلا أو أطفال، اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وفرطا وشفيعا مجابا. تدعو للكبار أولا ثم تدعو للصغار الذين لم يبلغوا الحلم ثانيا بعد الكبار. يقول: عندنا في بلادنا بعض الإخوان يذهبون للتعزية في الميت ويجلسون في السرادقات التي تقام لهذا الأمر، ويقولون هذا فيه مواساة لأهل الميت وموانسة لهم، والبعض الآخر ينكر عليهم ويقول: هذا ما يجوز، بل هو من النياحة. لا، هذا الفعل لا يجوز، لأن التعزية مستحبة لكن يؤتى بها على الصفة الشرعية. أما بهذه الأشكال التي تقام سرادق مثلا ويتلى فيها شيء من القرآن أو يقرأ فيها بمكبر الصوت أو نحو ذلك، هذا من البدع، وقد يكون من النياحة، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وتقديم الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، فهذا أشد وأفظع من الاجتماع عند أهل الميت وتقديم الطعام، وهذا تكليف لهم بما يشق عليهم، وهم قد لا يرغبون هذا ويشق عليهم لكن يستحون أن يتركوا الناس وهكذا، فهذا من البدع التي لا تجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.